مرخوص فصل 7. وفي المكان ده في فارسيين وعلماء واحدين الجو من مدينة القدس، هم قاعدين في وسط الناس اللي يسمعوا كلام عيسى، وشافوا كدر واحدين من تلاميذه ما تحروا ايدينهم قبال ما ياكلوا. وفي عادات الفارسيين كناد ما خصل ايدينا قبال الاكل ايدينا ما طاهرين. والفارسيين مع كل اليهود ما ياكلوا الا كان اول تحروا ايدينهم بعلمي حسب عادات جدودهم، وكان يقبلوا من السوق يخصلوا ايدينهم قبال ما ياكلوا شيء عشان ما يدوروا يبقوا ما طاهرين، ويتابوا عادات كثيرين مثل ديل، ويخصلوا اي كورو وسخان واي معون هنا نهاس حسب العادات ديل. والفارسيين والعلماء سالوا لعيسى وقالوا: مالا تلاميذك ما يتابعوا عادات الجدود، مالا ياكلوا بيدين ما طاهرين؟ وعيسى رد لهم وقال: كلام النبي إشايا صحيح، وهج فوقكم انتم المنافقين، مكتوب في كتاب إشايا الله قال: الناس دول يكرموني بكلام خشومهم، ولكن في قلوبهم ما يرودوني، سجودهم لي باطل، وكل تعاليمهم ده وصايا الناس بس، وانتوا كيف تخلوا منكم وصية الله وتنكربوا في عادات الناس؟ وبتان عيسى قال لهم: مبروك لكم، لقيتوا الدرب اللي يخليكوا تنكروا من وصية الله وتتابعوا عاداتكم في بدلها. أكيد موسى قال: كرم أمك وأبوك، وأي نادم اللي يقول كلام فسل في أمه ولا أبوه واجب يقتله. لكن أنتوا تقولوا كان نادم هجى لأمه وأبوه وقال: كل شيء الأول ساعدتك بي من هنا وقدام بقي قربان، وقربان معناته الشغل النادم أن طال الله. تقولوا كدر ما واجب للنادم ده يساعد أمه وأبوه، ومثل ده تبطلوا كلام الله في شأن تتابعوا عاداتكم التعلموهم للناس وتسووا شيء كثير مثل ده. وبتان عيسى نادى كل الناس وقال لهم: خلي أي نادم منكم يسمع كلامي ويفهمه، ما في شيء اللي يسوي نادم ما طاهر كان يدس في خشمه، لكن الشيء المارق من لب النادم دبس اللي يسوي ما طاهر، أي نادم اللي عنده أذان خليه يسمع. ووقت عيسى جمع من الناس ودخل في البيت، تلاميذه سألوه في معنى المثل ده، وعيسى قال لهم: وانتوا كل ما فهمتوا ولا ما في شيء لا يدخل في خشم النادم ويسوي النادم ما طاهر عشان ما يمشي في قلبه، الاكل يمشي في بطنه بس وبعدين يمرق من جلده. وبالكلام ده عيسى جعل كل شيء من الاكل طاهر. وبتان عيسى قال: المارق من لب النادم دبس لسي ما طاهر عشان من النادم داخل ومن قلبه يمرق الفكر الشين والشهوة الفسلة والسرقة والقتل والزنا والطمع والفسالة والغش والفساد وإين الناس والقطيعة والاستكبار والأمل البلا فكر، كل الأشياء دول جايين من قلب النادم، ودول بس اللي يسووا النادم ما طاهر. وعيسى جمع من البكان ده ومشى في بلد هنصور وسيدة، ودل في بيت واحد ودور الناس ما يعرفوا كدر هو قاعد فوقه، لكن ما قدروا يطهروا الناس من الخبر. ومرة واحدة بنيتها مشوتني، وأجلك المرة سمعت خبر حنا عيسى وجاد ليا وسجدت قدامه. والمرة دي ما من اليهود، هي لبنانية، والشهادات لعيسى عشان يطرد الشيطان من بنيتها. وعيسى رد لها بمثل وقال: خلي الإيال يأكلوا أول، أكل الإيال ده كان ننطول الكلاب ده ما سمح. وهي ردت لي وقالت: سيدنا كلامك صحيح، ولكن الكلاب الفي الهوش يأكلوا الأكل اللي دفك من السفرة وقت الإيال قاعدين يأكلوا كله. وعيسى قال لها: خلاص قبلي بدربك، بسبب كلامك ده الشيطان مرق من بنيتك. والمرة قمت مشت بيتها ولقت البنية آفه، هي رقدة في السرير والشيطان الأول قاعد فوقها ما فيه. وبعد ده عيسى قمى من تراب حنا السور وقطع تراب حنا السيدة وبلد المدن الأشرة ولهيك بحر الجليل، وجابوا لي نادم أترش الماء يهج أديل، وشهدوا لعيسى عشان يخد فوقه ايدينا ويداويه. وإيسا ودشيا بيت من الناس ودس ليا أصبع الواحد في أدانا الزينة وأصبع الآخر في أدانا الإسرة. وبعد ذا هو بزغ في إيدينا ولمس لسان النادم ورفع راسه وشاف فوق في السماء وجنت وهج ليا بكلام إبراني وقال أفسا، ومعناتا أبقى فاته. وأدنينا أنفته ولسانا أنحل وقام يهجي كلام واضح. وإيسا أمراهم للناس عشان ما يهجوا بيا للنادم، وكان أمراهم بكلام قوي كله هم بلغوا الخبر بنية شديدة بتان. واستغربوا مرة واحد وقالوا كل شيء هو بيسويه أديل بالهين، هو يسيع الترج يسمه والبكم يهجوا.